ما حكم تربيع اليدين في الصلاة؟ لا، لم أفهم معنى التربيع. السنة في الصلاة أن تكون يداه على صدره حال قيام، وفي الجلوس على فخذيه أو على ركبتيه بين السجدتين والتشهد، وعند السجود على الأرض يعتمد على كفيه على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وحال الرفع عند الركوع يرفعهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع من الركوع، وعند التكبير للإحرام وعند الركوع يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه. أما التربيع الذي سأله السائل فلا أعرف ما هو التربيع، لكن هذه الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.